أنا اتفطمت من الذنوب وشبعت من قوت القلوب ومن حلاوة الرضا من الفرحة لما قدرت أتوب. أنا اتفطمت من الذنوب وشبعت من قوت القلوب ومن حلاوة الرضا من الفرحة لما قدرت أتوب.